ياتونرش كان قاجم نساشوش اغر ياشنر مافم مغليككم ششو كان قاجم نساشوش اغر يسوس يانا نساشمش اغر يسوسي يغوغرقوخري انساشم راغبلغاخو شتاخ سنبسر زاوخم يانا يسوس رواغ سنبس يأجب وابزل فاصدا ساسي اوفاش خطر ساسي غوغا ساقوب قريب واجر يسوس يانا يسوس سد خشي أمي وطانش أريواغ يسوس يانا ونبوتهم أعجبان من جمخة سجرى قشنيخ وطاخ جورتهم يادين خابزة تتو زاق قبزة جنن پاية قشن پابش لتر توجيب شر توجر فاديز يفشتو قشنخم بسارزو أرجواغ أريواغ يسوس ونبوتهم أرشتاخم قشنخم أرزبزو راقاق يسوس يتان أريواغ قشنخم تاكتاك قاخشخي حتياقوام فشح أرشتو أسوغ حتى يقرب سوس سنبس خوام يأبوغ سنبسر قد ديجغار اشعقب او نغوتفو ابسر قاشنخم قاقزيخوخم اشعشتو عرشتو حتى يقرب شعام قيجي ريواغ اپر ابسر سنبس دور آنم قطراغوچه حاج اخر بوزيشخوشم سنبس نح پوتر آنم قطراغوچه جي او سنبس دور جنس شباطاغ يسوس ينشنغاش اغنشوخم اشعشخم اپر مراراغا أنا شنغس غنش وخر غلي خاكم ششو كان قاجم شغش واخ عروشتو يشت خشخو قغنفاغ يغا قرق وخرم يجمج فسخنغو يأري نحبتخو عشنوش يعني يشخر يغا قرق وخرري يغسخو يسوس كابرنام قاجم قيخو عشدجم مفزاو درش آخ يسوس شن شفاق وخر تحامي ونشخو قزر شفاخر جورت هم یه مفج مفج خو پس خازدزر قبل داغ یسوسی یروسالیم دا گویاغ تحامی اونش خوچ احاغ زراحم چخر ملخر تحرق اخر زشه خراری آنکم پس خو اخشر زخوش خراری اش درجم چه لواغ جاشغم قامش چپسم قکیسوشی یاوز تحامی اونش خوچ ات پستوری چخری ملخر یاوزه خو قریفاغ اخشر زخوش خرمی یه آنکر زپریانزاغ یه اخشه خری ریتاقو حاغ مخر اوشخوخ سیاته یونه بزرش مسون عریقاق یسوس تحرق و خرزش خرم عرشت زخم واوی ونس درفا گمجرم سیغت اشت زفی ورا گوشه اخو تحامی گوشه اتخاق خم زرارت خر یسوس یغا گروب و خرم هم قاچ جخ جاشو جورت خم یسوس خراق و جخ مربشانا فتنغا زاریو امچه سدفده نشنغا سوانش خو تباسهونه متحاونر زخش قدخی سما فيش ذا كذا وتجشت تواج على تجريس يسوس خم متحاونا يسوس تواجي طرا خرج ذا ترا وتشا قاوا جورت خم وما فيش ذا كبو فيش تا او يسوس تحاونا ذا كبار يجم بخارغا يسوس لا خم قزا كتجيش موج يغو غرق اخرى ما غوش كفو غا اخر اق قاجيكي تحمي غوش اتخا خمجي يسوس غوش اخو قوا غا خمجي شو نغ يا اخو سفستو میاگو خم عرشتر یسوس یشه پس خم فچ مفش خم یرسلیم یسوس شی ازم نشنه غس اغنش خوخو خواست واخر اشه واختی صف بمه یجم چه رستخونغه یا اخوه او یسوس صف خم صحافی شغب صداب اومه اخر زیچه از اشتاخه تیاره زگوره صف خم یحکی اغو شحات خفاخونه یسوسی شی چاب صداب اومه صف خم اگو خم عرشتر از اشتاخه تیاره